فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وقع الإنسان في اليمين الغموس أو أخذ الرشوة، كيف يتوب من هذين الأمرين؟ يتوب إلى الله من ذلك، والمال الذي أخذه يخرجه أن يعطيه للمحتاجين والمساكين، يتخلص منه، ما هو على أنه صدقة، على أنه تخلص من هذا المال. نعم.